ليك هوي داس لاليقان والحر رأت فرز أكون دنيا وريش أتغوار متعفزز أكون لوخت اللداغي فتنس داري بالرادة وما ميدري تدايف كان يضرب جديد حي غاتني فايري وخاني تدو أحلي صرت ونزد شمير النشيد Jesus.